بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 27. موضوع هذه الحلقة ما أثر من لغط حول قضية التصوير والصور، ومحدثي يسائلني مندهشا متعجبا عن وجه تشدد أهل التطرف في قضية الصور والتصوير، وعن سر استماتتهم في تحليمها في الوقت الذي أصبحت فيه الصور الفوتوغرافية جزءا لا يتجزأ من حضارتنا المعاصرة، ولا تكاد تدخل بيتا ولا محلا ولا مجلسا إلا وعشرات ومئات من هذه الصور منتشرة هنا وهناك. أقول لمحدثي: يا هداك الله، مرجعيتنا الوحي الأعلى المعصوم القرآن والسنة الصحيحة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمره. فاستمع على مهل حتى نمضي في الأمر على بصيرة. لقد ورد في تحريم التصوير وتشديد النكير والوعيد على المصورين أحاديث كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. نذكر حديث: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. وحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وقول علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدأ صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. كل هذه الأحاديث الصحيحة. بالمناسبة، الصور قد تكون من الصور المجسمة التي لها ظل يغلب عليها لفظ التماثيل، أو التي لا ظل لها سواء رسمت باليد أو التقطت بالآلة، يغلب عليها لفظ الصور. وقل يغلب، لأن قد يطلق التمثال على ما لم يكن له ظل كذلك. هذه طائفة من النصوص. ما هو لكي تفهم الموقف الشرعي لابد أن تجمع النصوص بعضها إلى بعض. لقد وردت نصوص باستثناء بعض الصور من التحريم، منها لعب الأطفال، منها الصور الممتهنة التي تداس وتوطأ على البسط والنمارق ونحوها، منها الصورة التي قطع رأسها فصار الباقي كهيئة الجذع، منها ما ليس له روح كالأشجار والمناظر الطبيعية. وصحت في كل ذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. لقد روى البخاري في صحيحه عن أم عائشة رضي الله عنها: كنت ألعب بالبنات لعب من تماثيل صغار عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل يتقمعن منه، أي يستخفين منه، فيسربهن إلي فيلعبن معي صلوات ربي وسلامه عليه. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من غزوة تبوك أو خيبر، فكشف ناحية الستر على بنات عائشة لعب، قال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: بناتي. قال وأرى فيها فرسا مربوطا له جناحان، ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان فقال ما هذا؟ فقلت فرس. قال فرس له جناحان. فقلت ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث آخر لها دخل تقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، يعني فيه صور، لنستخدم كلمة التمثال بمعنى الصورة. فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. تقول أم عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. حديث آخر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت خرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فيجعل وسادتين منبوذتين طوطآن، ومر بالكلب فليخرج. آخر حاجة ما يتعلق بالصور الطبيعية والرخصة فيها ما أخرجه مسلم في صحيحه أن رجلا جاء إلى ابن عباس قال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال أدن مني فدنا منه، أدن مني فدنا، حتى وضع يده على رأسه وقال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يدع له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم. ثم قال إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له، أو قال وما لا روح فيه. ما الحكمة في تحريم التصوير والصور؟ ربما لما يتضمنه من مضاهاة خلق الله كما مر في بعض الأحاديث، وقد يكون لخطع الذريعة إلى الشرك وحماية جناب التوحيد. فقد ذكر المفسرون في قوله تعالى عنه وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أن ابن عباس كما جاء في الصحيح قال إن هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم حتى تذكركم بهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت من دون الله. وبموجب هذه النصوص قال جمهور أهل العلم من السلف والخلف، لكن بقيت نقطة اختلف أهل العلم في تحريم بعض أنواع من الصور بناء على اختلافهم في فهم الحكمة من النهي عن التصوير. مثلا وهذا موضع سؤالنا من البداية، التصوير الفوتوغرافي بعض أهل العلم أطلق القول بحرمته نظرا لعموم النصوص وعدم وجود الفارق المعتبر بين التصوير باليد والتصوير بالآلة. يقابل هذا قول آخر أطلق القول بحله باعتبار أنه يعد من قبيل حبس الظل وليس من قبيل التصوير المعني في هذه النصوص، أيضا قياسا على النظر في المرآة أو في صفحة ما، حيث ينتج النظر إلى المرآة أو إلى صفحة ما صورة، ولم يقل أحد بحرمة أحد بحرمة شيء من ذلك. ثم قالوا وليس في التصوير الفوتوغرافي مضاهاة لخلق الله، بل هذا هو عين خلق الله، كما تأخذ بالآلة صورة لتوقيعك أو لمكتوب كتبته بيدك، فلا يقال إن الماكينة قلدت خطك وزورت توقيعك وضاهته، بل هذا عين خطك وعين توقيعك. من أهل العلم من حاول الجمع بين الأمرين فأباح التصوير للمصلحة الواضحة التي لا تعارض بمفسدة الراجحة، قياسا على لعب البنات التي أذن فيها نبينا صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة، وجعل الأصل فيما سوى ذلك المنع ذهابا إلى عموم النصوص. على كل حال، جميع الصور المستخدمة في أغراض تعليمية مشروعة، في أغراض أمنية مشروعة، كل ما دعا لي الحاجة مشروع، فالقضية في محل الاجتهاد. وأذكرك يا محدث الكريم بالأصل الذي اتفقنا عليه في بدء هذه السلسلة، أن اختيار أحد الرأيين في مسألة اجتهادية لا يوصف بالغلو أو التطرف، ولو كان اختيار الأحوط أو اختيار الأشد. لكن من أين يأتي الغلو؟ من مصادرة بقية الاجتهادات، من تجاوز الحدود الشرعية في التعامل مع المخالف. فإذا تبنى فريق من المتدينين الرأي القائل بحرمة التصوير إلا لضرورة تعليمية أو أمنية ونحوه، لم يكونوا في هذا مبتدعين ولا متطرفين، لأن هذا الرأي هو أحد الآراء المعتبرة الواردة في هذا الباب، بل لعله الأرجح والأظهر، فهو الذي تدل عليه ظواهر النصوص وقال بموجبه كثير من أهل العلم. لكن الذي ينصحون به أو ينهون عنه أن يصادروا بقية الاجتهادات، أو أن يجاوزوا الحدود الشرعية في التعامل على المخالف. وقد ذكرنا أن مسائل الاجتهاد أكبر من أن تحصر، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تهاجرا وتباغضا وتدابرا لم يبق بين أهل الإيمان عصمة ولا أخوة قط. مسائل الاجتهاد من عمل فيها بأحد الرأيين لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن ظهر له رجحان القول الآخر لم ينكر عليه ولم يهجر. لا ينكر المجتهد فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. بالمناسبة طرفة تاريخية، إن دار الإفتاء المصرية في عهد الشيخ عبد الرحمن قراعة سنة 1912 كانت تتبنى الرأي القائل بحرمة التصوير الفوتوغرافي، وقد أفتت بهذا بمناسبة شكوى بعض الحجاج المسافرين لأداء الحج من إلزامهم بوضع صور فوتوغرافية على أوراقهم وأن ذلك محرم شرعا. فرفع الأمر إلى دار الإفتاء فأفتت بأن الأصل في هذه الصور هو الحرمة إن كانت لذي روح وكانت كبيرة كاملة الأعضاء بحيث تبدو للناظر من غير تأمل، أما إن كانت صغيرة لا تتبين تفاصيل أعضائها إلا بإمعان النظر وتدقيقه، أو كانت كبيرة نقص من أعضائها ما لا يعيش صاحبها إلا به، لم يكره اقتناؤه. هذا كان موقف رسمي لدار الإفتاء المصرية 1912. فهل كانت تمثل التطرف الديني؟ أحبابي، مسائل الاجتهاد لا ينكر فيها على المخالف، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. وأذكر، لو أراد الله جل جلاله أن يكون القرآن كله والسنة كلها على نحو لا يحتملان في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك، لكنه رحمة منه وفضل وحنانا منه وبرا جعل من نصوص الوحيين ما هو محكم قطعي تجتمع حوله كلمة الأمة ويمثل الإطار المرجعي الجامع لكلمتها، وجعل من نصوصهما ما هو ظني مختلف فيه يمثل دائرة السعة والمرونة في هذه الشريعة المطهرة، بحيث إذا ضاق الأمر بالأمة في مذهب التمست السعة والمرونة في المذهب الآخر في ضوء ما ترجحه الأدلة الشرعية وما تحقق وما تتحقق به المصلحة الشرعية. هذا خلاصة القول في هذه القضية أحبتي في الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.